إلى أو أخذنا شيئا من باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه وغيره إلى دين الله، وذكر بعض ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى وصبره بذلك على البلوى عليه الصلاة والسلام، ويتم في هذا اليوم بقية هذا الباب، ثم ننتقل إلى ما يليه إن شاء الله. ولا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذات مقاصد وفوائد عظيمة، من أعظمها أنها تساعدك على فهم التنزيل، على فهم القرآن، لأن القرآن كما تعلمون نزل منجما طيلة فترة الرسالة 23 سنة، والقرآن يتنزل فلم يشأ الله سبحانه وتعالى أن ننزله صحفا كما أنزل التوراة والإنجيل على الأنبياء، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تتربى الأمة وتنشأ من خلال القرآن، ويكون القرآن آياته وأحكامه هي التي تبني المجتمع وتبني الأمة في أحوالها المختلفة. ولذلك العلماء لاحظوا هذا في معاني القرآن وفي ألفاظه وفي دلالاته. ومن علوم القرآن نعرف أن القرآن مكي ومدني، وأن هناك سمات وأوصاف تبين المكي من المدني بما تضمنته من المعاني. فالقرآن في العهد المكي أي سورة مكية تطلع عليها تجد أنها تركز الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعقيدة وبناء التصورات الصحيحة وإثبات البعث والنشور وإثبات الرسالة والنبوة الأنبياء وأخبار وقصصهم، قصص الأمم الماضية وأحوالهم ونهاياتهم بحسب موقفهم من الرسالات والرسل، كل ذلك حتى يعطينا العبرة والعظة وحتى يعطينا التصورات الصحيحة التي تبنى من خلالها أمة الإسلام تفكيرا وإدارة وسلوكا وأدبا وكل أحوالها. فهذه من أهم مقاصد معرفة السيرة، فإن السيرة هي أحوال صلى الله عليه وسلم وهي عمله بالتنزيل الذي أنزل إليه. وفي هذا الدرس نتعرف على الثبلة الأولى وقائمة الشرف الأولى التي استجابت للرسالة. قائمة الشرف هذه العظيمة ينبغي أن نعنى بها، نعنى بأسماء أصحابها ونحفظها، ونشيع تلك الأسماء بيننا ونحفظها لأبنائنا، نسمي أبناءنا على أسماء أولئك الرجال الأبطال الذين كانوا اللبنات الأولى في بناء أمة الإسلام. كنا وقفنا عند أول الناس إيمانا بالله ورسوله، فاقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحضر الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. اللهم امين. قال الامام الحاج ابو عمر بن عبد البر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من آمن بالله ورسوله فيما أتت به الآثار ذكره أهل السير والأخبار، منهم ابن شهاب وغيره، وهو قول موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر الرافدي وسعيد بن يحيى بن سعيد بن أموي وغيرهم، خديجة بنت خويلد. هؤلاء الأسماء العلماء، علماء السير أهل الآثار وأهل الأخبار، ذكر جملة منهم أن أول من أسلم خديجة بنت خويلد، نعم، زوجته صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، واختلف في الأول منهما، فروي عن حسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وطائفة أبو بكر أول من أسلم، والأكثر منهم يقولون علي، وقد ذكرنا القائلين بذلك والآخر والدة في بابه كتاب الصحابة. يعني كتاب الاستيعاب شرح هذا، ولذلك هنا أشار إليه شرحا دون أن يرجعها. نعم. وروي عن ابن عباس القولان جميعا، واختلفوا في سن علي يومئذ، فقيل 8 سنين، وقيل 10 سنين، وقيل 13 سنة، وقيل 15 سنة، قاله الحسن البصري وغيره. وقال ابن إسحاق كان أول ذكر بمن آمن بالله وصدق رسول الله فيما جاء به من عند الله علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن 10 سنين يومئذ. معناته وأول أنثى خديجة بلا خلاف. كان الخلاف على اختلف الأول منهما، يعني أبو بكر وعمر وأبو بكر وعلي رضي الله عنه، وجمع الإمام أبو حنيفة جمعا حسنا استأسانا الأمام أن الأولوية بحسب الصفات، فقال أول النساء خديجة، وأول الرجال الكبار أبو بكر، وأول الصبيان، لأن علي كان شابا عمر 10 سنوات أو 8 سنوات عمره، علي رضي الله عنه، وأول الموالي زيد بن زيد، نعم، بن ثابت، زيد بن حارثة، فهؤلاء كل واحد له أولية من جهة، وهذا جمع حسن. قال اهل العلم طبعا اوليه او اسلام ابي بكر رضي الله عنه كان انفع للامه من اسلام البقيه، لان ابو بكر رضي الله عنه كان رجلا ذا مكانه في قريش الفا مالوفا، ولديه خبرات وأشياء كثيرة، وعنده همة عالية، لذلك مباشرة منذ أن أسلم بدأ يدعو غيره للإسلام، ونعرف أن 6 من 10 المشركين بالجنة أسلموا عن طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مواقفه على طيلة الفترة بعد ذلك، مواقف في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف في النفقة، مواقف في نشر الإسلام، مواقف في اعتاق الموالي الضعفاء والصغافين، فكان يعني عاملا مباشرة، عاملا بما تعلم، وعاملا بهذه العقيدة محركة له، همته عالية، اشتغل، فنفعه للإسلام أكبر، ولذلك حقا يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاول في الصحابه واهل العلم اهل السنه دون او افضل الصحابه على الاطلاق، ها، ابو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. نعم. قال ابن اسحاق: ثم اسلم زيد بن حارثه بشرحبيل بكعب الكلبي، قلت شرحبيل، قاله ابن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وقيل شراحيل، شراحيل، هذه روايه ابن اسحاق. بدل شرح فيه شرح فيه. قال ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن ثيم بن مرة. قال أبو عمر ثم أسلم خالد بن سعيد بن العاص وأسلمت معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية وبلال بن عمار بن ياسر وأمه سلمة. وبلال وعمار وصهيب بن سنان النمري المعروف بالرومي وعمرو بن عبسة السلمي ورجع إلى بلاد قومه وعمرو بن سعيد بن العاص. هذا عمرو بن عبسة عنه في صحيح مسلم أن يقول أنا ربع الإسلام. أنا ربع الإسلام يعني رابع أربعة. طبعا الإسلام هؤلاء الذين يذكرون أسماءهم نعرف الصحابة كم عددهم؟ عددهم كبير جدا لكن معروف أسماءهم قليل بالنسبة لهذا الصحابة. يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا 120,000 وقيل 140,000 وكل من كان في المدينة ومكة وما بينها كلهم قد دخلوا الإسلام بل الجزيرة العربية كلها قد استجابت ودخلت في الإسلام ونالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من رآه منهم أو لقيه منهم. ومع ذلك أكبر موسوعة في تاريخ الصحابة كتاب الإصابة لابن حجر عدد الأسماء عند ابن حجر 14,000 بما فيهم المختلف في صحبته. يعني هذه الأسماء قليلة جدا بالنسبة للعدد ولذلك هذه الأسماء التي يذكرها الرواه ليست كل الذين أسلموا في تلك الفترة خاصة إذا علمنا أن إسلامهم كان سرا وأنهم إذا أسلموا لا يعلنون ذلك فلا مسلمون كثير. والدليل على ذلك هذا قول عمرو بن عبسة لأنه رأى مع النبي ثلاثة وأسلموا فيظن هذا كل الإسلام قال أنا ربع الإسلام. فلذلك هذه الأسماء يعني هي التي حفظت وإلا غيرها كثير الله أعلم به. نعم. ثم أسلم بدعاء أبي بكر الصديق عثمان بن عفان وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف ثم أسلم أبو عبيدة الجراح وأبو سلمة بن أبو عبيدة ابن الجراح. ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثمان بن مرعون ثم أخواه قدامة وعبد الله وابنه السائب بن عثمان بن مرعون وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر الصديق وهي صغيرة وفاطمة بنت الخطاب أخت طبعا الخطاب. هنا تعليق على عبد عائشة في السابقين الأولين للإسلام. الكتاب كتاب المخطوطة ابن عبد البر كما ذكر المحقق أن قرأها أحد العلماء وعلق عليها تعليقات نافعة لكن كانت تعليقاته داخل النص ثم يقول وعدنا إلى كلام ابن عبد البر. ف المحقق جزاه الله خيرا فصل بين هذه بين الاصل وبين هذه التعليقات وجعلها في الهوامش يعني جعلها في الهامش وهذه التعليقات فيها فوائد كثيره دليل على ان الذي قرأ وعلق هذه ولم يذكر اسمه انه عالم ولديه علم ولديه اطلاع ولذلك له وقفات جميله. هنا علق قال قلت هذا الذي يعني الذي حش على الأصل ذكره لعائشة وهم منه وذلك أن عائشة إما أن تكون ولدت بعد إسلام أبيها بأربع سنين فهي مولودة في الإسلام مسلمة بإسلام أبيها تبعا له بالإجماع، يعني الولد إذا ولد من مسلمين فهو تبع لأهله يعتبر مسلما حتى يبين عنه لسانه بعد أن يبلغ بعد ذلك. فلا ينبغي أن تعد ممن حدث إسلامه، وهذا على تقدير أن يكون أبو بكر الصديق أسلم أول الدعوة وهو الظاهر، بل القريب من التواتر لوجوه منها قوله عليه السلام: بعثت إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وجاء في طريق أخرى يعني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم أبو بكر وما عكب، أي ما تردد، وجاء وما تلعثم، وجاء في طريق أن خديجة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى القص اللي هو ورق. فالشاهد أن هذه كلها أخبار أوردها المعلق هنا تدل على أن يعني ذكر لعائشة في هذه الطائفة الأولى وهم من وخطأ، لأن عائشة أقل من هذا، لأنها إما أن تكون ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام أبيها بأربع سنين، أو تكون طفلة مولودة في زمن البعثة، وأيضا هنا الأصل أنها تابعة لوالديها إذا أسلم أهلها. وتقول هي رضي الله عنها: لم أدرك إلا وأبواي مسلمان. عاشت كل منذ عرفت وأدركت أبواي مسلمان. كم وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب زوج سعيد بن زيد، وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود، وسليم بن عمرو العاملي، وعياش بن أبي ربيعة المخزومي، وامرأته أسماء بنت سلامة بنت مخربة التميمية. بنت مخربة التميمية، نعم. ومسعود بن ربيعة بن عمرو القاري من بني هون بن خزيمة وهو القارة. يعني نطقه ما هو القاري، القاري ما هو من القراءة، لا من نسبة يقال المقطع أهل القارة وكان كذا جدهم أو قبيلتهم القارة، نعم. وخنيس بن حذافة بن قيس بن علي السهمي، وعبد الله بن جحش الأسدي وعبد الله بن جحش الأسدي كتيبة السابقين إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وعامر بن ربيعة العنزي بن عنز بن وائل. قال ابن هشام: عنز بن وائل من ربيعة حليف الخطاب بن نفيل وأبو أحمد. طبعا ذكره لحمزة هنا أيضا خطأ، لأن المعروف أن حمزة رضي الله عنه أسلم بعد خروج من خرج من المسلمين الهجرة للحبشة، فحمزة تأخر إسلامه هو وعمر إلى السنة الخامسة أو السادسة من بعثة. يعني وأبو أحمد بن جحش الأعمى، وحافظ بن الحارث بن معمل الجمحي، ومعته بنت المجلل العاملية، وحطاب بن الحارث أخوه، ومعته حاطب أخ، نعم أنت بتحاجة قرأت المسألة والحاطب وحطاب صح. وامرأته فكيهة بنت يسار، فكيهة مصغر، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوهما معمر بن الحارث بن معمر الجمحي، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف السهمية، والنحام واسمه نعيم بن عبد الله العدمي، وعامر بن فهيرة أزدي من الأزدي، أمه فهيرة مولاة أبي بكر الصديق. وحاطب بن عمرو بن شمس بن عبد المدبر العامري حاطب بن عمرو بن عبد الشمس أخو صهيب بن عمرو وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة واسمه مهشم بن عتبة فيما قال ابن هشام وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين فيما قال ابن هشام ابن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة الحنظلي التميمي حليف بني عدي بن كعب وأبو ذر جزر بن جنادة ولكنه رجع إلى بلاد قومه فتأخرت هجرته وإياس وخالد ومعاقل وعامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشد من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي والأرقم بن أبي الأرقم واسم أبي الأرقم عبد مناف بن أبي جندب واسم أبي جندب أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. هل كل هذه أسماء أقرأت أنا أحصيت وفيدهم إلى بقية الأسماء الأخرى 57 رجلا وعشر نساء في بعض هذا الخير يعني يبدو ذكر بعض السابقين مع من تأخر يعني مثل ذكره لحمزة وعام ذكر حمزة مرة أخرى وذكره هناك دليل على أنه يعني كان يريد أن يذكر جملة من أسلم في العهد المكي لكن يعني العنوان الذي عقده كان يريد به والمصطلح الموجود عند ابن اسحاق ان هذا العنوان هو اخذ من اسحاق ابن اسحاق يعني يقصد بالاولين السابقين الاولين من اسلموا في فتره الدعوه السريه هذا يطلق عليهم السابقين الاولين هذا المصطلح عند ابن اسحاق هكذا ثم سيعود الان ويذكر بعض اشياء نتجاوزها الى ذكر بعض لان مجرد سرد الاسماء ذكر بعض ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ذكر بعض ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من مذهب امه وصدرهم على ذلك ولما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الى الله تعالى نادته قريش يعني هذا الأسماء في الفترة السرية الآن أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فبدأت مرحلة جديدة نعم وجاءهم في عداوته وأظهروا البغضاء له وآذوه وآذوا من اتبعه بكل ما أمكنه من الأذى فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاره عمه أبو طالب ومنع منه يعني ما حد يصل إلينا وكذلك أجار أبا بكر قومه ثم أسلموه فأجارهم مدبرين وأجار العاص بن وائل عمر بن الخطاب وأجار العاص بن وائل عمر بن الخطاب أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زيدة بن قدامة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأم سمية وصهيب وبلال والمقداد أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سلمهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهرهم في الشمس فما منهم إلا من واتاهم فيما أرادوا وأوهمهم بذلك إلى بلال فإنه هان يعني جاروهم وقالوا ذلك تقية من شدة الألم وأتوه إن فيما أراد المشركون وكان المشركون يعني يعذبونهم على أن يكفروا بالله ويعبدوا ويؤمنوا بالله ذو العزى فيوافقونهم تحت العذاب إلا ما كان من بلاد نعم. فإنما هانت عليه نفسه الله عز وجل وهان على قومه فأخذوه وأعطوه الوندان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد وعن مجاهد مثله سواق وزاد في قصة بلال وجعلوا في عنقه حبلا ودفعوه إلى الصبيان يلعبون به حتى أثر في عنقه ثم ملوه فتركوه قال ابن عبد البر وقد ذكرنا خبره بأكثر من هذا في بابه من كتاب الصحابة ولم يذكر يقول ابن مسعود ولا مجاهد في هذا الخبر خديجة ولا علي، وهما أول من أسلم عند أكثر أهل العلم، لأنه ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان في بيته كان في جوار عمه، ومع ذلك فإنه لم يظهر إلى قريش منهما ذلك فلم يؤذيا، وهؤلاء السبعة ظهر منهم ذلك فلقوا الأذى الشديد من قومهم فقصد بهذا الحديث فقصد بهذا الحديث إلى الخبر عنهم، يعني عن الذين تعرضوا للأذى، لا مجرد لا عن السابقين جميعا. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمود بن خالد وحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله، قال نعم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه به خنقا شديدا، قال فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله، وقال أتذكرون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم من بينات من ربكم، ورواه بشر بن بكر أيضا عن الأوزاعي بإسناده مثله، وروى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء فذكر مثله، وعند عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي أن هذا الإسناد أيضا في هذا الخبر، وعن إسماعيل بن سماعة أيضا مثله عن الأوزاعي بهذا الإسناد في هذا الخبر، وعن الوليد بن مزيد عن الأوزاعي في هذا الخبر الإسناد الأول، وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الخبر بمعناه، وعن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الخبر بمعناه، وزاد فيه فقال يا معشر قريش والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح، ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة أن محمد بن أبي عبيدة حدثه عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فقال ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فقالوا هذا ابن أبي قحافة المجهول، يعني انصرفوا إلى أبي بكر وضربوه ضربا شديدا حتى حمل. ذكر العلماء هذه الآية نازلة في قصة الرجل الذي جاء وجاء رجل من الأقصى المدينة يسعى ويقتل إمامه، قال إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من مؤمن آل فرعون لأن ذلك اقتصر حيث على الفعل باللسان، القول باللسان، أما أبو بكر فأتبع الفعل باللسان، يعني فأتبع القول باللسان الفعل، وهو أنه شال بدأ يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به، قال فقيه أبو عمر رضي الله عنه وكان مجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به من بني هاشم عمه أبا لهب وابن عمه أبا سفيان بن الحارث، ومن بني عبد الشمس عتبة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي عقبة بن أبي معيط وأبا سفيان بن حرب وابن محنظلة والحاكم بن أبي العاص بن أمية معاوية بن المغيرة ابن العاص ومعاوية بن المغيرة بن العاص بن أمية ومن بني عبد الدار النضر بن الحارث ومن بني أسد بن عبد العزى الأسود بن المقبل وابنه زمعة وأبا البختري العاصي بن هشام ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث الزهرية ومن بني مخزوم أبا جهل بن هشام، يعني هؤلاء أئمة الضلالة والذين كانوا يعني محاملين راية التعذيب والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. هؤلاء كما ذكر أولياء الله ذكر هنا هذه أسماء أعداء الله. من بني جمح جمح بن سهل بن سهل من قبل بن سهل من سهل العاصم نوح فهنا سهم هذه مقحمة أو بدل الجمح الجمح الجمح سواء يعني هنا غير السهم هنا غير لا ليس هذا الموضوع بن جمح والآن يعدد عشائر قريش التي تولت الرجال الذين تولوا منها على المسلمين فذكر من بني سهم ثم ذكر بني جمع فبنو جمع غير سهم يعني وأنيس بن معيار وأنيس بن معيار أخا أبي محذورة والحارث بن طلاطلة الخزاعي وعدي بن الحمراء الثقفي فهؤلاء أبو محذورة هذا شنو ما شهرته مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مؤذنه بعد الفتح بعد الفتح نعم فهؤلاء كانوا اشد على المؤمنين مثابره بالاذى ومعه سائر قريش فمنهم من يعذبون من لا منعه له ولا جوار من قومه ومنهم من يؤذون ومنهم من يؤذون ولقي المسلمون من كفار قريش وحلفائهم من العذاب والاذى والبلاء عظيما ورزقهم الله نصب على ذلك عظيما ليدخر لهم ذلك في الآخرة ويرفع به درجات في الجنة والإسلام في كل ذلك يفشو ويظهر في الرجال والنساء وأسلم يعني رغم هذا التضييق والأذى وكذا الإسلام ما توقف يعني يفشو يدخل في الناس وصبروا وتحملوا كل ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى يعني وأسلم الوليد بن الوليد بالمغيرة وسلمة بن هشام أخو أبي جهل وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وجماعة أراد الله هداهم وأسرف بنو جمح على بلال بالأذى والعذاب فاشتراه أبو بكر الصديق منهم واشترى أمه حمامة فأعتقهما وأعتق عامر بن فهيرة وأعتق خمسة من النساء أم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي بن كعب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم وروي أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر يا بني أراك تعتق قوما ضعفاء فلو أعتقت قوما جلداء يمنعونك فقال يا أبت إني أريد ما أريد فقيل إن فيه نزلت وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة حدثنا هذا من يعني السيرة ومعرفتها تعين على فهم القرآن والمعاني طبعا الأهل العلم علماء التفسير يذكرون أسباب النزول وأسباب النزول هي قصص السيرة وأخبار السيرة ووقائعها يعني. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى قال ابو جهل ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم فليدعو ناديه اهل مجلسه سندعو الزبانيه قال الملائكه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سليمان بن حبان عن داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف إليه النبي صلى الله عليه وسلم فزجره فقال يهددني محمد وقد علم أن ما بها رجل نعم أكثر ناديا مني بها الله بمكة يعني ما في مكة رجل أكثر ناديا من الأقارب وأصحاب وأعوان هنا فأنزل الله نعم فأنزل الله عز وجل فليدعو ناديه سندعو الزبانية قال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته الملائكة والعذاب المستهزئون قال أبو عمر رضي الله عنه وكان المستهزئون الذين قال الله فيهم إنك فيماك المستهزئين عمه أبا لهب وعقبة ابن أبي معيط والحكم ابن الآن سيذكر الرؤساء رؤساء المستهزئين والذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنك فيماك المستهزئين يعني هذا العذاب وهذا الذي وجه به الصحابة رضي الله عنهم كيف تحملوه وكيف أيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف يعني ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يراهم يعذبون هو لا يملك ذلك الوقت قوة ينقذه بها ولكنه يملك هداية ووحيا ودعاء من الله سبحانه وتعالى فكان يدعو له ويبشره بالجنة ويثبته ويصبره فمر على آل ياسر وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر إن وعدكم الجنة هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض على قلوبهم طمأنينة وراحة فلا يستجيبون للعذاب بل ينسون بل يستعذبون في ذات الله سبحانه وتعالى مثل هذا العذاب ثم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دار الأرقم ليجتمع بالصحابة فيه سرا يبلغهم الوحي وما نزل من التشريع حتى لا يتعرضوا للألم فكثير من الناس أسلموا ولم يعلم بإسلامهم لم يعلم بإسلامهم المشركون ولا حتى أقاربهم فنجوا من الألم فهذه وسائل التخفيف أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل التي واجه بها يعني هذه الآن وسائل المشركين في محاربة الإسلام في حرب دعوة في أول عرضها كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة واجهها بأن أولا الوحي يتنزل يصبر المؤمنين يعدهم بالجنة يذكر لهم قصص السابقين جاءه خباب ابن الأرط رضي الله عنه وقد آذاه المشركون الحديث الصحيح كان متوسدا بردا في ظل الكعبة قال يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجاب الدعوة أن يدعو الله أن يمسك عنه العذاب ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يرفع درجاته من هذا الباب وأيضا ليبين لهم أن هذا الدين يحتاج إلى رجال يحملونه وإلى صبر وإلى تحمل لا ينتشر عن طريق المعجزات لا ينتشر عن طريق فعل الرجال الذين يحملون هذا الدين ويتحملون في سبيل ذلك قال أو أعطاه صلى الله عليه وسلم درس من الماضي إنهم كان قبلكم كان الرجل يعني التأديب بهذا شوف من قبلكم من أتباع الأنبياء يؤتى بالرجل فينشر بأمشاط الحديد وما دون عرضه من عصر الله ويفرق ويأتي بالإنشار فيقسم باثنين من مفرق راسه إلى خمسة قدمين ما يصده ذلك عنه هذا الطائف من المؤمنين في أمم سابقة من أتباع الأنبياء فلكم فيهم أسرة لكم فيهم قدوة اصبروا تحملوا ثم أخبرهم أيضا أن هذا الأمر لن يكون دائما هذا العذاب سيأتي فرج بعد الصبر سيأتي الحرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله ليتمن الله هذا الدين أو هذا الأمر حتى يصير الراكب من حرموت إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذيب على غنمه. كانت في المنطقة كانت مخوفة مشروع من قريش، وقريش تجار يسافرون بالتجارات في رحلة الشتاء والصيف، فيعرفون هذه المناطق أنها قد يقول سيدخلها الإسلام. والإيمان إذا دخل بلدا ما هي ثمرة الإيمان؟ الأمن. ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن في الدنيا وأمن يوم الفزع الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. فأعطاهم درس الماضي وأيضا ثبتهم وقام، ولكنهم قوم تستعجلون يحتاجون صبر تحملوا، فتحملوا في هذا. ورد عند الحاكم أنه أيضا وزع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مجموعات صغيرة يتقون، لأن ما يستطيع يتقون سوي يتقون في عند الكعبة أو في المسجد أو في مكان أو في بيت واحد منهم كلهم، إنما يجتمعون سرا خفي عن شكل مجموعات كل ثلاثة كل أربعة سوا يتعلمون ويعلم بعضهم بعضا ما نزل من القرآن يتفقهون، أيضا يواسي بعضهم بعضا ويتفق بعضهم مع بعض، لأن الأسماء التي ذكرت في الأسلم غالبهم شباب، لأن الشباب هم يسرعون في الاستجابة. الشاب لديه حماس، لديه رغبة في أن يعرف الشيء الجديد اللي يعرف عليه فيستجيب، وهذه مع الأسف استغلها أعداء الإسلام في نشر أفكارهم وأهدافهم وفي نشر المخدرات وغيرها يعني عند بين مثل هؤلاء. فلا شك أن فلما أسلم الشباب ردة الفعل من آبائهم طردوه، وليس عندهم استقلال مالي ولا ما، فصار أيضا في حالة تدبير وضعهم المادي، لذلك يلحقهم بصاحب الجدة من أصحابه ليرتبطوا من ماله ويتعلموا معه. فهذه كلها وسائل. ثم فتح لهم الباب كما سيأتينا الهجرة. إن الحبشة قال هذه البلاد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فخلوا يعني مؤقت، خروج مؤقت، ما ليست الهجرة الحبشة مكان للهجرة ليهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مكان الآن هو يريد الأمن، يوفر الأمن لأصحابه. هذه البلاد فيها أمن اخرجوا إليها، وإلا هذه البلاد كفر، ومكة أيضا بلاد شرك في وقت ذلك الوقت، لكن مكة فيها بيت الله أفضل أفضل ومع رسول الله أفضل، لكن يحتاجون إلى أمن، وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن هجر مهاجرون، ولهم فضل الهجر بل هجرتين، هجرة الحبشة وهجرة بعد ذلك إلى المدينة. فكل هذه الرسائل مما خفف بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه البلاء الذي وقع عليهم، فصاروا يتحملون هذا الأذى ويصبرون. ودائما الإنسان إذا قيل له أن أخيارا مثلك وغيرك أصابهم هذا سبحانه يعطيه يعني لك يقص قبلك ناس هذا يعطيه قوة على التحمل ليبتدي يتأسى بمثل هؤلاء. أما إذا ضاقت عليها الأمور وكان ما كل ما أحد يصيب إلا أنا ينهار بسرعة، لكن إذا عارف في تاريخ ماضي تاريخ الدعوة من من من آدم عليه السلام الأنبياء كلهم أتباعهم كلهم تعرضوا للأذى، بل حتى الأنبياء منهم من قتل وأوذوا. فهذا القصص يقول الشيخ محمد بن الوهاب القصص جنود الله سبحانه، القصص جنود الله، لأن القصص خاصة قصص الأمراض قصص الأنبياء والأخبار، فإنها من جل الله الذي يثبت به المؤمنين، فيثبت المؤمن من يضطر على هذا القصص. والله ذكر يعني من فوائد القصص للقرآن أن نثبت به فؤادك، ثبت في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأسى الأنبياء الذين قبله وأتباعهم هكذا. يعني وأغلب الأخبار عن الأنبياء والقصص هي في العهد المكي، في القرآن المكي كلها في القصص الطويل والأخبار كلها أغلبها في العهد المكي. تفضل كمل. والأسود بن المنطلق بن أسد أبا زمعة، والأسود بن عبد يغوث، والعاصي النوائل، والوليد بن المغيرة، والحارث بن غيطرة السهمية، ويقال له ابن الغيطرة. وكان جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض وقفاته معه، فمر بهما من المستهزئين. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى طمأن رسوله وأنزل عليه القرآن إنا كفيناك المستهزئين. ترى المستهزئون هؤلاء الله سيكفيكهم، وفعلا كفاه كما في هذه القصه لما جبريل اشار لكل واحد. يقول ابن عباس كان راسهم هؤلاء المستهزئون الوليد بن المغيره، وهو الذي يجمعهم، وعددهم قيل 5 وقيل 7. يقول ابن كثير والاول اشهر انهم 5. نعم. هنا ذكر كم اسم؟ ذكر أكثر. الرواية ذكر 5 6 7 8 ذكر. فمضى بهما من المستهزئين وليد بن المغيرة، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن غيطرة، والعاصي بن وائل، واحدا بعد واحد. فشكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل، فاشار اليه جبريل عليه السلام وقال كفيتهم، فهلكوا بضروب من البلاء والعمى قبل الهجره. وفيما لقي الحمد لله. نعم. وفيما لقي بلال وعمار ومقدار وخباب وسعد بن ابي وقاص وغيرهم ممن لم تكن له منعه من قومه من البلاء، ولا ذا ما يجبر ان يفرد له كتاب، ولكننا نقف في كتابنا عند شرطنا وبالله توفيقنا. فلما اشتد بالمسلمين يعني شرطه انه كان يذكر الجمل والاختصار، والا يقول لو تتبعنا اخبار ما لقي هؤلاء الصحابه المجموعه بس الاربعه والخمسه هؤلاء بلال وعمار ومقداد وخباب وسعد لاحتمل ان يكون يعني كتابا مستقلا، ولكن يعني بسبب انه اراد في هذا الكتاب ان يختصر يعني أشار إلى ذلك إشارة. فلما اشتد بالمسلمين البلاء ولذا وخافوا أن يفتنوا عن دينهم أذن الله لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا إليها فإن لها ملكا لا تظلمون عنده. باب ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة. قال أبو عمر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود. عندك النص انتهى كذا بس؟ النص عندكم كذا طبعا في هنا قال سيروا اليها فان بها ملكا لا تظلمون عنده، وهو على تفسير من اصحمه وتفسيره بالعربيه عطيه، يعني اسم الملك اسمه اصحمه يعني اسمه عطيه ابن ابحر، والنجاشي اسم عام لقب عام لكل من ملك الحبشه، كل من ملك الحبشة قال وانا ونجاشي، كفرعون لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك اليمن، وقيصر لكل من ملك الشام، وكسرى لكل من ملك فارس والعراق، وبطلموس كل من ملك اليونان وهناك تلك الديار. فهذه كان اسماء يعني مناصب، ويتغير الاشخاص باسماء. ذكر الحبشة. قال أبو عمر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم يعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم قال فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن آمن به قال لمن آمن به تفرقوا في الأرض فإن الله تعالى سيجمعكم قالوا إلى أين نذهب قال ها هنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة فهاجر إليها ناس ذو عدد منهم من هاجر بأهله ومنهم من هاجر بنفسه حتى قدموا أرض الحبشة قال الفقيه أبو عمر رضي الله عنه فكان أول من خرج من المسلمين فر بدينه إلى أرض الحبشة عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن أول من هاجر إلى الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخو سهيل بن عمرو وقيل هو سليم بن عمرو وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة هاربا عن أبيه بدينه ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو راغبة لأبيها فارة عنه بدينها فولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة أصل والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غالب العدوية وأبو سرة ابن أبي رهب العامري وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو وسهيل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب بن ربيعة الفهري ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس فولدت له هناك بنيه محمد وعبد الله وعونا وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ومعه امرأته فاطمة يعني معروف أن جعفر رضي الله عنه طالت إقامته في أرض الحبشة فولد أولاده الثلاثة كلهم محمد وعبد الله وعون في الحبشة مين. طبعا الهجرة إلى الحبشة كانت على دفعتين الدفعة الأولى كان عددهم 12 رجل وأربع نساء وفيها خمس نساء وكانت الهجرة في رجب من السنة الخامسة للبعث والفور الثاني وهم كثيرون وكان أميرهم لما استقروا هناك جعفر وهو متحدث باسمهم عند النجاشي هنا سنة خمس من الهجرة كلها يعني في نفس السنة في آخرها بس ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث ابن شط بن رقبة بن مخدج الكنانية وأخوه خالد بن سعيد بن العاص معه امرأته أمية بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن يثيع الخزاعية وولدت له هناك ابنه سعيد وابنته أم خالد واسمها آمنة بنت خالد وعبد الله بن جحش بن جحش بن رهاب الأسدي وأخوه عبيد الله بن جحش معه امرأته أم حبيبة بنت خالد هنا في ذكر الأسماء وأحصر جميع أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة نتجاوز الأسماء وقد جاء في بعض الأثر أن أبا موسى الأشعري كان في من هاجر إلى أرض الحبشة فيعترف المؤلف قال وليس كذلك ولكنه خرج يعني متأخرا في طائفة من قومه مهاجر من بلده إلى اليمن ثم ألقت بهم السفينة إلى أرض الحبشة وبقي مع جعفر حتى قدموا عند فتح خيبر اقرأ آخر هذا التعليق ولما نزل هؤلاء بأرض الحبشة ولما نزل هؤلاء بأرض الحبشة قبلوا على دينهم وقاموا بخير دار عند خير جار وطالبته قريش عنده فكان ذلك سبب إسلامه على ما نريده بعد إن شاء الله إسلام النجاشي يعني هذا المراد يسوي إسلام النجاشي نعم وقام بمكة من كان له من عشيرته منعهم فلما أرد قريش أن الإسلام يفشو وينتشر اجتمعوا فتعاقدوا فتعاقدوا على بني هاشم وادخلوا معهم بني مطلب الا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم، واجتمع على ذلك بلغوهم وكتبوا بذلك صحيفه وعلقوها في الكعبه. من حاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم، فصاروا في شعب ابي طالب محصورين مبعدين مجتنبين. حاشا ابا لهب وولده فانهم صاروا مع قريش على قومهم، فبقوا كذلك 3 سنين الى ان جمع الله قلوب قوم من قريش على نقض ما كانت قريش تعاقدت فيه على بني هاشم وبني المطلب. يعني الذين بقوا في مكه قريش عزلتهم وحاصرتهم في الشعب 3 سنين ونالهم من الأذى شيئا كثيرا، والمهاجرون الذين هاجروا منهم من عاد سيتنظم القصة، لأن وصلهم أخبار أن قريش أسلمت وتبين بعد ذلك أن هذه الأخبار غير صحيحة، فبقوا في مكة. نعم. باب ذكر دخول بني هاشم بن عبد مناف وبن المطلب بن عبد مناف في الشعب وما لقوا من سائر قريش في ذلك. اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن نهيعه عن محمد بن عبد الرحمن بن الاسود عن ربيعه عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الاسود ابن نوفل بن الاسود، هذا يلقب يتيم عروه، يتيم عروه كان رباه عروه. واخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا مطلف بن عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم واخبرنا عبد الله بن محمد. كان أعاد ذكر طرق رواية السيرة ومشايخ في رواية السيرة عند هذا الباب. نعم. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيلمي من هو مولى المسيلمي؟ المسيبي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب دخل حديث بعضهم في بعضهم قال ثم ان كفار قريش اجمعوا امرهم واتفقا لهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد افسد ابناءنا ونساءنا، فقالوا لقومه خذوا منا ديته مضاعفه ويقتله رجل من غير قريش وتريحوننا وتريحون انفسكم، فابى قومه بنو هاشم من ذلك وظاهرهم بنو المطلب بن عبد مناف، فاجمع المشركون من قريش على منابذتهم واخراجهم من مكه الى الشعب. فلما دخلوا الشعب امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكه من المؤمنين يخرجوا الى ارض الحبشه، وكان متجرا لقريش وكان يخفي على نجاشي بانه لا يظلم عنده احد، فانطلق المسلمون الى بلده وانطلق اليها عامه من امن بالله ورسوله، ودخل بنو هاشم وبنو المطلب شعبهم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينا والكافر حميه. فلما عرف قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاد عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل واميه، فاثنين دخلوا، يعني المطلب دخل مع اخوه اولاد هاشم، وبني هاشم كلهم مسلم وكافر حميه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا معه، ونوفل او بنو نوفل وبنو اميه لم يدخلوا في الحلف، وهذه هي حجة الشافعي في إلحاق بني المطلب ببني هاشم دون بني عبد الشمس المنوفر. طبعا الشافعي مطلب من بني المطلب. طبعا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم وبني أعطاهم الخمس، أعطى بني المطلب الخمس، فجاء بنو نوفل وابو سفيان بن عبد الشمس وقالوا بنو هاشم ما يعترف ان تعطيهم الخمس، اقاربك وعشيرة، لكن ليش اعطيت اخونا المطلب ولم تعطنا نحن؟ واحنا كلنا يعني بدرجه واحده من حيث النسب، كل اولاد عبد مناف. فقال ان بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهليه ولا اسلام، فهذا مكافاه لهم لما دخلوا مع الشيخ. نعم. فلما عرفت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعه قومه اجمعوا على ان لا يبايعوه ولا يدخلوا اليهم شيئا من الرفق وقطعوا عنهم الاسواق ولم يتركوا طعاما ولا هداما ولا بيعا الا بادروا اليه واشتروه دونهم ولا ينافحوهم ولا يقبلوا منهم صلحا ابدا ولا تاخذهم بهم رافه حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل وكتبوا بذلك صحيفه وعلقوها في الكعبه وتمادوا على العمل بما فيها من ذلك 3 سنين فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبه وعلى كل من معهم فلما كان راس 3 سنين تلاوم قوم من بني قصي ممن ولدتهم بنو هاشم وممن سواهم فاجمعوا امرهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءه بنو هاشم كما قال الله سبحانه وتعالى قول انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قول ابن عباس ما من عشيره من عشائر العرب او من عشائر قريش الا وابن هاشم فيهم مثلا يعني ارحام اقارب هؤلاء الارحام والاقارب هم الذين تنادوا بعد ذلك على فك الحصار وبعث الله على صحيفتهم الأرض فأكلت ونحست ما في الصحيفة من ميثاق الأرض معروفة الأرض يسمونها الدسة اللهجة العامية عندنا هنا يسمونها الدسة الأرض داقت الأرض هذه تاكل الكتب والأشياء نعم وكان أبو طالب في طول مدته في الشعب يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرا أو غائلة فإذا نام الناس ومر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله أن يأتي بعض فرشهم فيقعد عليها فلم يزال يعني من عناية أبي طالب وخوفه وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى أن يغتال حتى وهو في الشعر يعني أمام الناس ينيمه في مكان حتى لو كان فيه رقيب يحفظ هذا المكان ثم يسربه إلى مكان آخر ويجعل أحد دليل والدليل على يعني لأننا لو وقع قتل سيقع في هذا الذي جاء مكانه كما فعل علي رضي الله عنه عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة كما سيأتينا فهذه من يعني التضحيات التي بذلها يعني أولئك الرجال لحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزال في الشعب على ذلك إلى تمام 3 سنين فلما أكملوها تلاوم رجال من قريش وحلفائهم وأجمعوا أمرهم على نقض ما كانوا تظاهروا عليه من المطيعة والبراءة وبعث الله على صحيفتهم الأرض فلحست كل ما كان فيها من عهد لهم وميثاق ولم تترك فيها اسم لله عز وجل الا لحسد وبقي ما كان فيها من شرك او ظلم وقطيعه رحم فاطلع الله عز وجل رسوله على ذلك فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب فقال ابو طالب لا والثواب بما كذبتني فانطلق في عصابه من بني عبد المطلب حتى اذبوا المسجد وهم خائفون لقريش فلما راتهم قريش في جماعه انكروا ذلك وظنوا انهم خرجوا من شده البلاء ليسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بربته الى قريش فتكلم ابو طالب فقال سلامه بربته يعني بجثته كله يعني سلم خذوا اذعروا فيه ما شئتم فقال قد جرت في امور بيننا وبينكم لم نذكرها لكم فاتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله ان يكون بيننا وبينكم صلح وانما قال ذلك ابو طالب خشيه ان ينظروا في الصحيفه قبل ان ياتوا بها فاتوا بصحيفتهم متعجبين لا يشكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع اليهم فوضعوها بينهم وقالوا لابي طالب قد ان لكم ان ترجعوا عما اخذتم علينا وعلى انفسكم فقال ابو طالب انما اتيتكم في امر هو نصف بيننا وبينكم إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن هذه الصحيفة التي بين أيديكم قد بعث الله عليها دابة فلم تترك فيها اسما له إلا لحست وتركت فيها بطرة طبعا الصحيفة كانت غلفوها ووضعوا عليها جلد وخاطوا عليها يعني في داخل ولا ما يروا الصحيفة فكوا الصحيفة ومع هذا سلط الله عليه الأرض وأكلتها كان الحديث كما يقول فافيه فلا والله لا نسلمه حتى نموت من عند اخرنا، وان كان الذي يقول باطلا نفعنا اليكم صاحبنا فقتلتم او استحييتم. فقالوا قد رضينا بالذي تقول. ففتح الصحيفه فوجد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد اخبر بخبرها قبل ان تفتح. فلما راى قريش صدق ما جاء به ابو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر ابن اخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. من أراد الله ضلالته هدى ولو أتيته بكل آية استجب. نعم. وأما ابن هشام فقال قد ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عمي أو يا عم إن ربي قد سلط الأرض على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسم لله إلا أثبتته ونفت منها القطيعة والظلم والبهتان. قال أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال يا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني وساق الخبر بمعنى ما ذكرنا. وقال ابن إسحاق هذا طريق ابن إسحاق غير طريق الماضية أنها الذي أكل منها اسم الله، وهذا الطريق أن الذي أثبت الذي أكل منها كل قطيعة وبقي اسم الله. فعلق ذاك الذي علق المحشي على بكلام الحسن قال أو قلت اتفق الطريقان على أن الله عز وجل غار بأسمائه الحسنى فلم يجمع بينها وبين القطيعة والظلم في الصحيح، إما بأن محى أسماءه وترك ظلمه وإما بأن محى ظلمهم وترك أسماءه، وهو من جنس قوله عليه السلام فوالله لا تجتمع ابنة علو الله وابنة رسول الله في بيت رجل واحد أبدا. وفيه ما يدل على أن الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل اللذين بأيدي أهل الكتاب لا يجوز امتهانها وإن اشتملت على الكفر لاشتمالها أيضا على أسماء الله، وإذا أردنا محوها غسلناها أو حرقناها. هذا تعليق جميل حقيقة على أن الله يعني يغار وغار على أسمائه فلم يبق الباطل معه. هذا وهذا كلها ما يعني قيل هذا وقيل هذا ما يعني هو الجمع واضح عليه عند في هذا البحث سواء كذا أو كذا هي الباطل انتهى. وقال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما في تمام ذلك الخبر وندم منهم قوم فقالوا هذا بغي منا على إخواننا وظلم لهم. فكان أول من مشى في نقل الصحيفة هشام بن عمرو بن الحارث من بني عامر بن لؤي، وهو كان كاتب الصحيفة، وأبو البختري العاصم أبو البختري البختري أبو البختري الخاطر وأبو البختري العاصم طبعا كاتب الصحيفة قيل أنه هشام وقيل غيره، قيل رجل اسمه منصور بن عكرمة وقيل طلحة ابن أبي طلحة يعني وقيل بغيض بن عامر، يعني في عدة أقوال، لكن الذي اختاره ابن إسحاق ابن سعد وقيل هو أنه بغيض بن عامر، وفي رواية أخرى منصور بن عكرمة. هنا ابن عبد البر اختار أنه هشام بن عروة. إيه هشام بن عامر. طبعا هشام بن عامر هذا كان بطلا حقيقة في هذا المكان، وانتقع استطاع أن يجمع الأنصار ثم خطط خطة حتى فك الحصار وتحمل رغم أنه لازال على شركه، لكن بعد ذلك أداه الله بالإسلام وأسلم. نعم. وأبو البختري العاصم بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى والمطعم بن عدي إلى هاهنا تم خطاب ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة وموسى بن عقبة عن ابن شهاب. هذا من الأسانيد اللي ذكرها في أول الباب، ذكر يقول أن يعني يتيم عروة هذا خبر، بعد ذلك في أخبار أخرى يعني ليست عنده. وهو معنى ما ذكر ابن إسحاق، إلا أن ابن إسحاق قال الذين مشوا في نقل الصحيفة هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسن ابن حسن بن عامر بن لؤي لقي زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومية فعيره بإسلامه أخواله. وكان يعني يقول كيف تسلم أخوالك بهذا الأمر؟ عيره بإسلامه لأخواله، يقول كيف تتركهم يموتون جوعا وما تفعل شيء؟ فقال زهير طيب ماذا أفعل؟ أنا رجل واحد. قال أنا معك. قال طيب أبغى ثالث. قال وجاب الثالث. قال أبغينا رابع. ثم قال أبغينا خامسا. فلما صاروا خمسة اجتمع الخمسة وخططوا كيف يربطون الصحيح. وهو أنهم إذا جلست، لأن الزعماء ما يطيعون، إذا جلست قريش في ناديها يأتون لكن لا يجتمعون سوا. واحد يجلس هنا، واحد في الوسط، واحد في الخلف، واحد في الجاهلين. ثم يقوم أحدهم إذا قام زهير وتكلم وقال هذا الصحيح ظالم وما رضينا ان كتبت. فرد ابو جهل تبقى الصحيح. فقام واحد وايد زهير، قام الاخر وايد زهير، قام الاخر وايد، فكانوا راي جماعي. وبعدين من طبيعه يعني التاثير، هذا درس عندنا لنا، ان الاعلام والوسائل قد تخطط لاشياء غير حجمها الطبيعي. يعني هم الان خمسه لكن ظهروا بطريقتهم هذه انهم الجمهور، فلذلك غلب ابو جهل وقال هذا امر خطط بغيره. هو اكتشف ان هذا خطط وتشور فيه في غير هذا المكان، ما هو طبيعي ان كل واحد منكم يسوي كذا. هذه قضيه مخططه من قبل، لا تعب غلب، لان ايضا الناس اللي مترددين واللي كذا بدوا الان يتكلمون. بعض الناس يبغى تفتح له الباب بس ويتكلم، قبل ذلك يعني متردد وساكت وكذا، فتحت الباب خلاص بدوا كلهم. فصار فعلا راي عام انه انقض الصحيفه فنقضوا الصحيفه. نعم. وكانت ام زهير عاتكة بنت عبد المطلب عامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجابه زهير الى نقد الصحيفه. ثم مضى هشام الى مطعم بن عدي بن نوفل فذكره ارحام بني هاشم وبني مطلب بن عبد مناف، فاجابه المطعم الى نقضها. ثم مضى الى البختري الى ابي البختري ثم مضى الى ابي البختري هشام بن الحارث بن اسد، فذكره ايضا بذلك فاجابه. ثم مضى الى زمعه بن اسود بن المطلب بن اسد فذكره ذلك فاجابه. فقام هؤلاء في نقل الصحيفه. اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن الضاحك قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم بن بحي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزعي قال حدثني الزهري ان ابا سلمه بن عبد الرحمن حدثه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنن نحن نازلون عند خيط بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصله. قال وذلك ان قريشا وكنانه تحالفت على بني هاشم وابن المطلب ان لا ينافعوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث المقاطعه ورد في المعنى عند البخاري هذا الحديث، حديث ابي هريره هذا وارد هذا نص البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال نحن نازلون في خيف بني كنانه. خيف بني كنانه هو ما يسمى المحصه، وكان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه، وبعد ذلك الامراء يعني الخلفاء الراشدين كانوا ينزلون في المحصه هذه، وهما ما يعني في مكه يعني ما قرب الى الحرم يسمى البطحاء، وما بعد يعني اسم المعابد الان حي المعابد الان هذا اسمه الابطح. الابطح هو المحصن وهو خيف بني كنانه. ولذلك حتى ابن القيم في الزاد يقول واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغيظهم بالنزول في هذا المكان، فان المكان الذي يعني تقاسموا فيه على الكفر أراد أن يوضح أنه الله أظهره عليه فنزل في هذا المكان وهو بعد أن غار الله ونصر لإغاظة الكفار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة الحديبية ضمن الهدي الذي ساقه جمل أبو جهل الذي غرم في بدر فجاء به يذبحه في مكة إغاظة للمشركين زعيمكم هذا هذا لأنه يذبح في مكة قال أبو عمر وراد أبو بكر الصديق أن يهاجر إلى أرض الحبشة فلقيه بغنة فرده طبعا الخبر في الصحيح طويل خبره وأن أجاره وأن يتغنى ثم بعد ذلك ترك جوار يتغنى والأرض بجوار الله سبحانه وتعالى ذكر من صرف من أرض الحبشة إلى مكة ثم اتصل مضطرون نزود في الوقت شيء نمشي عشان نتم المتن ثم اتصل بمن كان في أرض الحبشة من المهاجرين أن قريش قد أسلمت ودخل أكثرها في الإسلام خبرا كاذبا فانصرف من القوم من أرض الحبشة إلى مكة منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة بن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهيل وعبد الله بن جحش وعتبة بن غزوان والزبير بن العوام ومصعب بن عمير هؤلاء عادوا لما بلغوا أن أهل مكة أسلموا والخبر طلع كاذبا والمراد أن لما نزل قول الله تعالى والنجم إذا هوى تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وكان حاضرا بعض المشركين فسجد في آخر الآية في آخر السورة السجود فسجد وسجد كل من كان في المسجد المسلم والكافر إن رجلا من الكفار أخذ حصبة وسجد عليها بيده قال يكفيني هكذا ولم يسجد على الأرض يقول الراوي فرأيته قتل كافرا في بدر أما الذين سجدوا فكان منهم من أسلم ودار الله الإسلام الشاهد أن هذا السجود ثابت في الصحيح لكن الذي رأى سجودهم ظن أنهم أسلموا ولكن الصواب أن سجودهم كان يعني أخذتهم بلاغة القرآن والقواعد التي في هذه السورة والحديث عنها فلما ما كانوا يملكون إلا أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أيضا ذكر ابن إسحاق حديث يسمى من يذكره من يعرف الحديث هذا قصة صاحب الغرانين قصة الغرانين طبعا هذه القصة ذكرها ابن إسحاق من دون إسناد ذكرها من غير إسناد أن الشيطان ألقى في مسامع المشركين وقيل في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في مسامع المشركين أنه قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أنه ألقى بعدها تلك الغرامير العلى وإن شفاعتهن لترتجى فقالوا ما دام أنه أثنى على آلهتنا فنوافقه في السجود فجعل سبب السجود هو هذا اللقاء في مسامعهم ثم جاء جبريل اليوم الثاني وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئني ما قلت لك فصح له القراءة هذه الرواية طبعا من قديم أنكرها جمع من أهل العلم منهما الإمام ابن خزيمة وغيره وقال أنها من وضع الزنادقة وأنها تقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشيطان له تدخل في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني له رسالة فيها بعنوان نصب المجانين في نسب قصة الغرانيق نصب المجانين في نسب قصة الغرانيق الحافظ بن حجر في شرح حديث السجود في صحيح البخاري كتاب الفتح درس القضية من ناحية حديثية وقرر وتوصل إلى أن هذا الخبر خبر القرآنين أنه ثابت عن ثلاثة من التابعين عن ثلاثة من التابعين طبعا مرسل والمرسل من قسم الضعيف لكن قال إن المراسيل الثلاثة عن ثلاثة من التابعين كلهم ثقات واختلفت المخارج قال الخبر إذا تعددت مخارجه وأمن أن يتوافقوا عليه وهم ثقات هذا يدل على أن له أصل فمن هذا الجانب كأنه يقوي القصة طيب لو ثبت القصة هل هذه فعلا تقدح في العصمة؟ ما تقدح في العصمة لأن الرواية فيها أيضا أن جبريل جاء وقال النبي أقرأني ما تلوت عليك ثم صحح والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعصر من الخطأ مطلقا إنما لا يقرب على الخطأ لا يقرب على الخطأ والعصمة في مجال الإخبار عن الله سبحانه وتعالى فهذا إن كان وقع سبقه يعني لسان أو إلقاء من الشيطان لأن أيضا فسروا هذا في آية الحج في التي فيها قول الله وما جعلنا من وما كان عشت ولا آية من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فيقولون إن هنا يعني الإلقاء في التلاوة يعني هنا مراد القراءة تلاوة يعني قراءة وكان هذه يعني كان يعني حدثت لبعض الأنبياء ولكن الله سبحانه وتعالى يراقب الشيطان ويعيد الأمر إلى حقه فإذا كان يعني لو لا نتصور أن شيئا من القرآن ها لم ينزل عند الله سبحانه وتعالى لأنه لو كان بزيادة في زمن التشريع لا يقره الله على ذلك فيأتي الوحي يصحح ما دام أن الوحي صحح فلا يقبل في القسم لكن عموما لنأخذ بالرأي الذي يقول أنها القصة موضوعة انتهى الأمر مصعب بن عمير وسويد بن سعد في حرملة وطليب بن هو الآن سيذكر الذين رجعوا من المهاجرين فوجدوا نهاية الأسماء قال فوجدوا البلاء والأذى لما جاءوا فوجدوا البلاء والأذى عن المسلمين كالذي كان أشد فبقوا صابرين على الظلم والأذى حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة فهاجروا إليها حاشا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد بن المغيرة وعبد الله بن مخرمة فإنهم حبسوا بمكة ثم هاجروا بعد بدر وأحد والخندق إلا عبد الله بن مخرمة فإنه هرب من الكفار يوم بدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نقض الذين هاجروا الذين هاجروا الحبش الذين عادوا أقاموا في مكة ثم هاجروا إلى المدينة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة إلا هؤلاء الأربعة ثم يعني ذكر أنهم أيضا تيسر لهم الأمر وبعد نقض الصحيفة ماتت خديجة رضي الله عنها ومات أبو طالب فأقدم سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأداء فخرج إلى الطائف يدعو إلى الإسلام فلم يجيبوه فانصرف إلى مكة في جوار مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف قال أبو شهاب بن إسناد المتقدم عن موسى بن عقبة فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورهطوا فعاشوا وخالطوا الناس ذكر الإسلام الجني أظن أن توقف هنا لما فاصل فنصرف إلى ذكر الإسلام الجني وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد. شيخنا ماذا يعنى بصومات الراهب؟ صومات الراهب ايش معنى؟ شو معناها يعني؟ صومات؟ مكان اللي يجلس في الرهبان يسمى صوامع، قال الله في القران. بعض النصارى يتخذون صوامع مثل المسجد او المكان يعتزل فيه الناس يسمى صومع. في يعني المكان مكان اسمه صومع كذا، هذا اسم معروف في لغه العرب اسمه صومع. احنا نسميه مسجد هم يسمونه صومع. في سلسلة أن عامل الحزن هو عام وفاة أبي طالب وفاة عند يطلق هذا ما هو حديث عن الرسول أطلق كتب السير مثل مبارك فوري راح يقين أخرى لا قدمين مبارك فوري عاصر طيب سيد